هنا القاهرة. ذكريات مع نجوم الأغاني. يرويها لكم عمر بطيشة. المخرجة هيام فاروق. صباح البهجة تتدفق. مستمعينا الأعزاء، كل ما افتكر صباح افتكر ضحكتها العالية الرنانة ولبسها الشيك قوي اللي كانت بتحب تزهو وتتباهى كده وهي ماشية تتمخطر قدامنا، وطيبة قلبها طيبة جدا وتلقائية خالص يعني. وأول لقائي بها كان في بيت فايزة أحمد الله يرحمها ومحمد سلطان. هي كانت صاحبة فايزة طبعا، لبنانيين زي بعض يعني، فكانت بتزورها دايما في بيتها في الجاردن سيتي لما كانت بتيجي، فالتقيت بها هناك فاتفقنا على نتعاون يعني فنيا. زي ما قلت لكم مرة قبل كده ان انا يعني من عشاق شادية، وكنت بحب شادية جدا جدا وبعتبرها مطربتي المفضلة يعني، رغم عشق الفايزة، انما شادية دي الحب الكبير مش ليا لوحدي، لكل المصريين. فمن بين المشروعات اللي انا كنت عاملها لشادية او في ذهني شادية وانا بكتبها اغنية دلوعة، وده اللقب اللي اشتهرت بيه شادية طبعا، الدلوعة. فلأن كان فشل مشروع التعاون بيني وبين شادية بسبب ظروف معينة، عدم اقتناعها باللحن اللي كان اتسجل واتبعت لها على شريط أيام ما كتبت لها أول مرة، لظروف أخرى يعني، فاديت أغنية دلوعة لصباح. والحقيقة أن الأغنية نجحت نجاح لم أكن أتوقعه إطلاقا، نجحت نجاح كبير جدا جدا جدا، وده يعني كان واضح جدا في كم الخطابات اللي بتيجي الإذاعة بتطلب الأغنية في برنامج مثلا ما يطلبه المستمعون، وده كان المقياس أياميها لنجاح الأغاني على فكرة يعني، برنامج ما يطلبه المستمعون. فكانت دلوعة بتيجي ترتيبها نمبر وان أو نمرة واحد على كل الأغاني المطلوبة في الفترة دي. دلوعة شجعني على ان انا اعمل لها اغاني تانية، فعملت لها بعد كده مع نفس الملحن استاذ محمد سلطان اغنية الدنيا حلاوت، وايضا نجحت جدا الاغنية دي رغم اعتراض لجنة النصوص وقتها، وكانت يعني عضوها الاستاذ الاذاعي الكبير صبري سلامة خرج من اللجنة يوم يقول لي معلش احنا رفضنا لك النص يا عمر. قلت له ليه يا استاذ صبري؟ قال لي بتقول الدنيا حلاوت قدامي أول ما ظهرت في أيامي، بلاش كلمة ظهرت دي، دور لك على كلمة تانية. فأنا ما اقتنعتش بوجهة نظر لجنة نصوص، لا هي ظهرت أول ما أنت ظهرت في أيامي، إيه اللي فيها ما شايف فيها غضاضة يعني. وأصريت عليها وبالفعل فضلت الأغنية بنصها الأصلي كده وأجيزت بعد كده، وأصبحت من أشهر أغنيات صباح الدنيا حلاوت قدامي أول ما ظهرت في أيامي. الدنيا حلاوت قدامي أحلاوت أول ما ظهرت في أيامي أحلاوت، الدنيا حلاوت قدامي أحلاوت أول ما ظهرت في أيامي أحلاوت، ده أنا ما تصورتش يوم أحلى بكتير أحلى بكتير أحلى بكتير. الدنيا حلوت توالى تعاوني مع صباح في أغاني كتير جدا، وابتديت بقى يعني اشتغل مع ملحنين تانيين لها بناء على طلبها. ومن بين الملحنين اللي عملت الصباح أكتر من أغنية معاه الدكتور جمال سلامة. الدكتور جمال سلامة أنا ما اتكلمتش عنه لغاية دلوقتي في البرنامج ده، من أروع البشر اللي ممكن تتعاون معاهم أو تشتغل معاهم أو تعرفهم. طيب طيبة مفرطة، من أطيب الناس في مصر، وعالم موسيقي، هو مؤلف موسيقي، يعني ما يحبش يتقال عليه ملحن، يتقال عليه مؤلف موسيقي، دارس كويس جدا جدا في روسيا، وأستاذ، وهو نفسه أستاذ في أكاديمية الفنون، وملحن موهوب عمل أروع أغنية في كل مجال من المجالات اللي عملها. يعني في الأغاني الدينية عمل أروع أغنية محمد يا رسول الله ويا ختام الأنبياء لياسمين خيام، عمل لمناسبة العيد عمل أهلا بالعيد لصفاء بالسعود، أغاني الوطنية عملت معاه أغنية لصفاء بالسعود برضو اللي هي فرحة مصر، فرحة مصر الله بيزيدها لما تشوف حواليها أولادها، وكانت من أنجح الأغاني الوطنية. بنحبك يا مصر وحبك غالي علينا، بنحبك واسمك نور يسبق أسامينا، بنحبك يا مصر وحبك غالي علينا. حتى في عيد الأم عمل أغنية من أحلى أغاني الأم في مصر اللي هي أغنية أمي لشادية، من أحلى الأغاني الجميلة جدا جدا جدا. يعني عايز أقول إن جمال سلامة لحن أحلى أغنية في كل مناسبة من مناسباتنا الوطنية والدينية المختلفة، وعلى رأسها أغنية شادية العظيمة، أغنية مصر اليوم في عيد. فصباح كانت عايزة تغني لجمال سلامة، وهو كلمني عايز كلمات يعني وأشعار لصباح. عملنا لها سلسلة من الأغاني أنا وجمال سلامة، لكن أنا بعتبر أن أشهرها على الإطلاق يلا نعيش الحياة. يلا نعيش الحياة بتلخص فلسفة صباح في الحياة وأسلوبها في معالجة الأمور، وإزاي هي مقبلة على الحياة وبتحب الدنيا لغاية يعني آخر رمق زي ما بيقولوا، رغم يعني مرور السنين ورغم كل الظروف اللي مرت بيها، لكن كانت بتحب الدنيا وتحب اللبس الشيك وبتحب تعيش وتحب وتتحب. دي كانت صباح اللي كانت دايما تضحك ودايما تبتسم ودايما متفائلة، فعشان كده نجحت قوي معاها أغنية يلا نعيش الحياة. وأذكر إن من صدى نجاح هذه الأغنية الكبير الرسام المشهور رمسيس الصحفي بصباح الخير، عملها تتر ثابت يومي لبرنامج كان بيعمله في التلفزيون في رمضان 30 حلقة اسمه يا تلفزيون يا، فعملها في السنة دي تتر ثابت يتزع كل يوم في نفس الميعاد لتتر برنامجه أغنية يلا نعيش الحياة. يلا نعيش الحياة والقلبين المناة، يلا نعيش الحياة والقلبين المناة، ده الحب جميل حقيقي والأجمل لو عشناه. ذكريات مع نجوم الأغاني رواها لكم عمر بطيشة، المخرجة هيام فاروق.